هذا يقول: هل تقسيم المجتمع إلى إسلاميين وغير إسلاميين جائز شرعا؟ هذا يرجع إلى الواقع، إذا كان المجتمع فيه مسلمون وفيه كفار يقسم، ما إذا كان ما فيه إلا مسلمون فلا يجوز، لأن هذا حكم على بعض المسلمين بالكفر.